بينتهي تبقى انتهت بعد الحياة. ولا كل قلب بينجرح بيقضى عمره في نار وقار. مش كل حب بينتهي تبقى انتهت بعد الحياة. ويفوت أوام ويفوت أوام ويضع صدى ده القلب في جرحه دواء ده القلب في جرحه دواء ده القلب في جرحه دواء جرحه دواء. الجرح صعب في